ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم وإن أشهد إنهم لكاذبون. Have you not considered those who practice hypocrisy, saying to their brothers who have disbelieved among the people of the scripture, if you are expelled, we will surely leave with you, and we will not obey, in regard to you, anyone, ever. And if you are fought, we will surely aid you. But Allah testifies that they are liars.